بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا أخذنا جزءا من تفسير سورة البروج، فما معنى قوله تعالى والسماء ذات البروج؟ يعني البروج هي منازل الشمس والقمر والكواكب، وهي 12 منزلا. وقلنا سميت بالبروج لماذا؟ أصل البروج معناها إيش؟ أصل معنى البروج القصور. أحسنت. يعني فهذه المنازل كأنها للكواكب بمنزلة المنازل لساكنيها. واليوم الموعود، ما معنى واليوم الموعود؟ ها، اليوم الموعود يوم القيامة. اليوم الموعود يوم القيامة، لأن الله عز وجل وعد به ووعد بجمع الناس فيه. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود عندك؟ أيوة، أن الشاهد والمشهود يوم عرفة. أحسنت. يعني الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وقلنا ورد حديث بهذا، قتل أصحاب الأخدود. ما هو الأخدود؟ ما معنى الأخدود؟ ها، حفرة مستطيلة أوقدوا فيها النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. طيب، من هم أصحاب الأخدود؟ هل المعذب أو المعذب؟ ها، المعذب. أيوة. طيب، المعذبون. فما معنى قتل؟ لعن أشد اللعن، واللعن معناه الطرد والإبعاد. نعم، إذن المعذبون هم الذين لعنوا، أما المعذب فهو عذب في الله من أجل الله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. ما معنى النار ذات الوقود؟ ذات اللهب المشتعل. طيب، يعني قريب من هذا المعنى، يعني أنه ذات اللهب المتوقد المشتعل شديد الحرارة. إذ هم عليها قعود. ما معنى هذه الآية إذ هم عليها قعود؟ عبد السلام، ها، من هم؟ المعذبون ولا المعذبون؟ المعذبون، يعني جلسوا حول النار ينظرون لمن يعذب فيها، وينتقون من يعذب ويرمونه في الأخدود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما معنى وما نقموا منهم؟ نعم، نعم، يعني نقموا بمعنى عابوا كرهوا. يقول ما نقموا منهم بمعنى ما عابوا وما كرهوا منهم إلا إيمانهم بالله، إلا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. يعني ما هناك شيء يعاب. هذا مثل هذا الأسلوب يقال في الشيء الذي يعاب وليس بعيب أصلا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. مر معنا خلاف أهل العلم في هؤلاء الذين عذبوا، وقلنا أقرب ما قيل فيهم أنهم الذين ذكرت قصتهم في حديث صهيب المخرج في صحيح مسلم، الحديث المشهور المعروف في قصة الملك الغلام والراهب، وقد قرأنا ذلك في الدرس السابق. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا أي إن الذين حرقوا. الفتنة هنا بمعنى الإحراق كما جاء عن ابن عباس وغيره، وهذا من معاني فتن في اللغة العربية. يقال فتنت فتن فلان الذهب بالنار، بمعنى اختبره، اختبره في النار. ومن هذا أيضا قول الله جل وعلا يومهم على النار يفتنون. يومهم على النار يفتنون، يعني يعذبون ويحرقون في النار. فمعنى إن الذين فتنوا أي عذبوا وحرقوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني المؤمنين والمؤمنات في ذلك الزمان الذين حصلت لهم هذه القصة، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني ثم لم يتوبوا من فعلهم ومن إحراقهم لأولئك المؤمنين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معنى هذا أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم ولغفر لهم هذا الذنب ولوقاهم عذاب النار، لأنه قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته بعباده، فمع عظم جرم هؤلاء الذين عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار، مع هذا لا يزال الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فسبحان الله، ما أعظم كرمه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن كل ذنب مهما تعاظم ذلك الذنب فإن الله سبحانه وتعالى فتح التوبة لصاحبه إذا رجع وتاب وأناب، غفر الله له، قبل منه التوبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. مع هذا الوعيد كله قال: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كرم عظيم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل السيئات إلى حسنات. فهذا كرم، هذا كرم الله سبحانه وتعالى وجوده على عباده وفضله وإحسانه. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا يعني بالذنوب المعاصي، الإسراف مذموم حتى في الأمور المباحة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نهى الله جل وعلا عن الإسراف في الأمور المباحة، يكون الإسراف محرما مع أن أصل الشيء حلال، ومع هذا إسراف في أمور محرمة كأكثر من الذنوب المعاصي، ومع ذلك الله جل وعلا يناديهم بهذا النداء اللطيف: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا. أضافهم إلى نفسه رحمة بهم وترغيبا لهم في التوبة والرجوع إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، سواء كانت شرك، زنا، سرقة، شرب خمر، أي بشروطها، بشروط التوبة التي يذكرها أهل العلم. من تاب وحقق شروط التوبة تاب الله عليه مهما كان ذنبه، ولو كان كفرا وشركا بالله. وأما قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمقصود بهذا يوم القيامة، من مات على الشرك، من مات على الشرك لا يغفر الله له، مخلد في النار. لكن من مات وهو موحد فالله جل وعلا قد يتجاوز عنه عن ذنوبه ومعاصيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يعذب من يشاء بذنوبه ومعاصيه بقدر ما عنده من الذنوب، ثم بعد ذلك يصير إلى جنة الله ورضوانه. فالمقصود أن هذه الآية من تلك الآيات العظيمة التي تبين سعة فضل الله عز وجل وكرمه على عباده في هذا المقام، وهو يذكر شناعة العذاب الذي عذب به هؤلاء الكفار وهؤلاء المجرمون، عذبوا أولياءه بهذا العذاب المؤلم الشديد، ومع ذلك قال ثم لم يتوبوا، دعوة إلى التوبة. ثم قال فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال العلماء: الجزاء من جنس العمل، ذكر الله جل وعلا هنا جزاءهم من جنس ما عملوا، حرقوا أولياءه فقال الله ولهم عذاب الحريق، حرقوا فعوقبوا بالحريق، وليس الحريق كالحريق، حريق الدنيا هين مع ما فيه من الألم والشدة، لكن لا يقارن بعذاب الله سبحانه وتعالى وبحريق الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: أجل، إنها فضلت عليها 69 جزءا، جزء من 70 جزء. مع هذا يقول العلماء هذه هذا الكلام على أقوى نار في الدنيا. معلوم أن النار تختلف، نار شمعة، نار تنور، نار حطب، نار حجارة، نار يذيب الحديد. أشد نار في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله، فأن لهم أن يطيقوا هذا العذاب، لكن الجزاء من جنس العمل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثاقه أحد. إذن فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ويستغفروه ويعودوا إليه. نعم، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكر عذاب هؤلاء ونعيم هؤلاء. هؤلاء المعذبون توعدهم الله عز وجل بقوله: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمعذبون قال الله فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وليس هذا خاصا بأولئك المؤمنين، بل هذا وعد لكل عبد مؤمن، هذا وعد لكل أهل الإيمان من أولئك الذين فتنوا وحرقوا أو ممن جاء بعدهم. فالله جل وعلا وعدهم بالجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. آمنوا بقلوبهم وبواطنهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، هكذا يقول بعض العلماء. إذا ذكر الإيمان والعمل فإن الإيمان يدل على عمل الباطن، عمل القلب، والعمل الصالح يدل على عمل الظاهر. فإن الذين آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني كل واحد له أنهار تجري من تحت مسكنه، أنهار عذبة، أنهار في غاية الجمال وحسن الطعم، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آس. كل واحد له من الأنهار ما له، فهذه الأنهار فيها الجمال والحسن، وفيها اللذة وحسن الطعم، تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. حقا من فاز بالجنة فقد حقق الفوز الكبير، حقق الفوز الحقيقي. كل فوز في الدنيا ليس بشيء أمام الفوز في الآخرة، الفوز في الآخرة هو الفوز الحقيقي. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الذي فاز فوزا مطلقا. الناس يفرحون في الدنيا بفوز في لعب كرة، وربما أحدهم ما يستطيع ينام من شدة الفرح إذا فاز، والآخر ما يستطيع ينام من شدة الحزن إذا خسر، على شيء حقير تافه. إذا فاز بلعب كرة، فاز في أي لعبة، فاز في أمور ما لها قيمة ولا لها وزن. لكن الفائز حقا هو الذي يفوز برضوان الله جل وعلا وجنته. ولهذا ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وهو يذكر أهل الجنة ثم يخبر عنهم أنهم هم الفائزون. ومن ذلك قول الله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، يعني وأهل النار، وأهل النار هم الخاسرون. وكل خسارة في الدنيا قابلة للتعويض، لكن خسارة الآخرة ما بعدها عوض. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين، خسران واضح الذي ما بعده ربح، ما بعده فوز. فلهذا لا بد أن تكون لنا عقول واعية تفهم ما هي الأشياء التي ينبغي أن ينافس فيها الإنسان ويسابق إليها ليفوز. لهذا الله جل وعلا عندما يذكر الجنة يحث على المسابقة، المسارعة، التنافس: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال لما ذكر نعيم الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا تنافس الناس على أشياء تافهة في الدنيا، يتنافسون على لعب كرة، يتنافسون على ألعاب أخرى، يتنافسون على تجارة، يتنافسون على شيء، نافس أنت في أمر الآخرة، وستحقق الفوز الحقيقي الذي يغبطك عليه كل الناس، يغبطك عليه كل الناس. لذلك المؤمن عندما يستلم كتابه يوم القيامة بيمينه يرفع صوته أمام الناس: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعلن فوزه نجاحه الحقيقي. ها أم اقرأوا كتابية، وذاك يأخذه بشماله من وراء ظهره متخفي، قد أصابه الذل وأصابه الهوان والخسارة الحقيقية، فهو لا يدري أين يدس وجهه، أين يخفي وجهه من أنظار الناس، وقد خسر الخسارة الحقيقية. فالفوز الحقيقي في رضوان الله وجنته. والله تتعجب من بعض الناس العقلاء الذي يتعلق قلبه بلعب الكرة ويشجع الفريق الفلاني أو الفريق الفلاني. العجيب أنه صار الآن في كثير من البلدان العربية الإسلامية صار الناس على فريقين، ذاك يشجع الفريق الفلاني وذاك يشجع الفريق الفلاني، أناس من الكفرة من النصارى ممن يحتقر الإسلام وأهل الإسلام، وهذا يقول له أنت كذا ولا كذا. يعني والله تسمع هذا بأذنك في كثير من الأماكن وأنت تتعجب، خلص صاروا كأنهم فريقين، هذا أو كأنهم فريقان، هذا يشجع الفريق الفلاني وهذا يشجع الفريق الفلاني. أين العقول؟ أين العقول يعني الرزينة التي تدرك الأمور النافعة من الأمور التافهة الحقيرة؟ من هذا حتى أنسب نفسي إليه، هذا الفريق أو هذا الفريق، الريال أو برشلونة كما يقولون؟ هذا كلهم إن ماتوا على ما هم عليه من حطب جهنم، ممن أذلهم الله وحقرهم بالكفر في الدنيا وبالعذاب في الآخرة، وأنت تنسب نفسك إليهم، شرفك الله وكرمك بالإسلام وأعزك به، فتهين نفسك وتحقرها لتجعل نفسك تابعا لفريق من هؤلاء، وتنسب نفسك على سبيل الفخر والعزة إليهم، هذا والله هو الذل الحقيقي. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم. فارفع نفسك وارفع قدرك عن أن تكون منتسبا إلى أحد هؤلاء، إلى فلان أو فلان أو الفريق الفلاني أو الفريق العلاني، اتق الله في نفسك. هذه أمور لا محابة فيها، لا مداهنة فيها، لا مزاح فيها، هذه أمور حقيرة والله تافهة، بها تسلط المسلمون على أعداء تسلط أعداء الإسلام على المسلمين عندما رأوا أنهم ينشغلون بهذه التفاهات ويقيمون لها قدرا ووزنا. أي والله شغلوا المسلمين بهذا الأمر، وهم شغلوا أنفسهم بما ينفعهم من الصناعات والتجارات وغير ذلك من الأمور الدنيوية، والمسلمون ضيعوا دينهم وضيعوا دنياهم بهذه الأمور الحقيرة التافهة، ويعدون ذلك فوزا: فاز فريقي، قال غلب فريقي. وربما دخل بينهم الشحناء والبغضاء والشقاق، وحتى بين الأخ وأخي والقريب وقريبه. سبحان الله، سبحان الله، أين وصلت عقول أبناء المسلمين في هذا الأمر وفي هذه الأشياء التافهة الحقيرة؟ فالمقصود الفوز الحقيقي في رضوان الله عز وجل وجنته، وليندمن من طلب الفوز في غير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد، بطش الله جل وعلا أي أخذه للظلمة والجبابرة وأهل الكفر، بطشه شديد أليم. قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أي أخذ الله جل وعلا أليم شديد. وصفه بوصفين: أليم في غاية الألم، مؤلم جدا شديد، لأن الله سبحانه وتعالى بطشه عظيم وكبير وشديد، إن بطش ربك لشديد. بعض العلماء يقول أن هذا هو جواب القسم، وبعضهم قال إن جواب القسم ما سبق قتل أصحاب الأخدود. قال إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو أي الله جل وعلا هو الذي يبدئ وهو الذي يعيد، يعني يبدئ يعني يبدأ الخلق، هو الذي خلق الخلق ابتداء، وهو الذي يعيد أي يعيد الخلق بعد فنائهم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو سبحانه وتعالى يبدئ الخلق وهو الذي يعيدهم بعد مماتهم، كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكقوله سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي أإله مع الله يفعل ذلك؟ لا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كان هناك من يفعل ذلك، إن كان هناك من يبدأ الخلق ومن يعيد الخلق بعد فنائه، هات البرهان الواضح على ذلك. فالله جل وعلا منفرد بذلك لا يشاركه فيه أحد. نعم، إنه هو يبدئ ويعيد، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم كما نقل ذلك القرطبي أن هذا هو المعنى، وهناك من ذكر معنى آخر وأن المقصود يبدأ لهم العذاب في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة، لكن المعنى الأول هو ظاهر الآية وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. انظر من عظيم رحمته سبحانه وتعالى أنه في كثير من الآيات إذا ذكر عذابه فإنه يذكر رحمته، إذا ذكر بطشه فإنه يذكر لطفه بعباده سبحانه وتعالى، وهذا كثير جدا في القرآن، منها هذا الموضع، فإنه سبحانه لما قال إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، قال وهو الغفور الودود، فهو يجمع بين الترهيب والترغيب، فرهب عباده من بطشه وخوفهم من غضبه وعقابه ورغبهم في كرمه ورحمته ووده ومحبته، وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا كما سبق في بعض الآيات التي سبق ذكرها، فهو الغفور لمن تاب من عباده وأناب ورجع إليه، هو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وهو الودود الذي يحب عباده ويحبه عباده، هو الودود الذي يحب عباده حبا عظيما، وهو الذي يحبه عباده الصالحون، وهو كقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم سبحانه وتعالى ويلقي عليهم المحبة في قلوب خلقه، فهو سبحانه وتعالى ودود يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين وهو الذي يحبه عباده المؤمنون، فالود معناه الحب، وهو الودود والوداد الحب، وأنه المحبوب والمحب، فهو سبحانه وتعالى ودود بعباده، رحيم غفور لمن تاب لمن رجع. وهذا كقوله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وكقوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكقوله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، نعم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون، إلى آخر الآيات الكثيرة في هذا الباب. فهذا من كرمه سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، ومع ذلك فرحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. فرحمة الله عز وجل واسعة، وكرمه واسع، وفضله وجوده على عباده لا حصر له، ولكن على الإنسان أن يبذل الأسباب لنيل رحمة الله. فلا تنال رحمة الله عز وجل بالذنوب والمعاصي كما يعتقده بعض الناس ويقول كلما أكثرت من الذنوب والمعاصي كان ذلك أرجى لرحمة الله سبحانه وتعالى. يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ثم يقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم هو شديد العقاب. الله غفور رحيم وبطشه شديد. الله غفور رحيم وعذابه يصيب به من يشاء. فلماذا تأخذ جانبا وتترك جانبا آخر؟ فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع وأقلع عن الذنب والمعصية. قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. مع سعة رحمته لكن قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآية. وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انظر إلى الأعمال العظيمة التي عملوها ثم قال يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن فرحمته سبحانه قريبة من أهل الإحسان الذين أحسنوا في طاعة الله وفي عبادته وفي معاملته فهم قريبون من رحمته. فكما أن عذاب الله له أسباب فرحمة الله لها أسباب. عذاب الله أسبابه البعد عن طاعته والتلبس بمعصيته، ورحمته سبحانه وتعالى سبب نيلها العمل بطاعته وبما يقرب إليه والبعد عن معصيته. نعم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وانظر كيف أتى هنا باسم الودود ترغيبا لمن أقبل على التوبة والمغفرة. قال وهو الغفور الودود، يعني لا تظن أن الله عز وجل سيغفر لك ويتخلى عنك، يغفر لك وأنت مبغض مكروه عنده، لا، بل قال وهو الغفور الودود، يعني إن استغفرت الله وتبت من ذنوبك ومعاصيك غفر الله لك وأحبك. فهو سبحانه يحب التوابين كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه الآية قريبة في المعنى من هذه. فهنا قال وهو الغفور الودود، قرن بين التوبة والمحبة بين اسميه الغفور والودود. وفي الآية الأخرى قال إن الله يحب التوابين، فبشر التائب من ذنبه بأن الله عز وجل سيحبه. ففي هذه بشارة عظيمة كفى بها مرغبا للعاصي أن يرجع من ذنبه وأن يتوب إلى ربه وأن يصلح من قلبه حتى ينال محبة ربه سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش، ذو العرش أي صاحب العرش، والمجيد يعني العظيم العالي على جميع الخلق. وأصل المجد السعة، أصل كلمة المجد أصلها السعة. فمعنى ذا معنى هذا أن العرش منعوت بأنه مجيد. العرش منعوت بأنه مجيد، أو الله جل وعلا منعوت بأنه مجيد. فقد جاء هذا وجاء هذا، لكن هنا النعت لله سبحانه وتعالى لأنه قال ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، فالمجيد أصل المجد كما قلنا السعة. الله سبحانه وتعالى واسع الصفات، واسع الصفات، صفاته بلغت في الكمال نهايتها، نهايته بلغت في الكمال نهايته. فهو سبحانه مجيد في جميع أوصافه، مجيد في جميع أفعاله، مجيد في رحمته وكرمه وجوده وإحسانه. نعم مجيد في كل شيء سبحانه وتعالى. وهناك من قرأ المجيد على أنه وصف للعرش، هذه قراءة أخرى على أنها قراءة للعرش. ومعنى ذلك أن العرش واسع الأوصاف، عظيم كبير، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن السماوات السبع والأراضون السبع، أو قال ما السماوات السبع والأراضون السبع إلى الكرسي إلا كحلقة مبهمة. ونعم يعني السماوات على اتساعها والأراضون كأنها حلقة مبهمة في الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس، والعرش أعظم من ذلك وأوسع، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش العظيم الكبير؟ فلا شك أنه يعني ذو مجد وذو سعة. قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أي الله سبحانه وتعالى فعال لما يريده، يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء، كالآية التي في البقرة لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمن أراد أن يغفر له وأن يعفو عنه غفر له، ومن أراد أن يعذبه بحكمته وعدله عذبه، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل في علاه. فهو فعال لما يريد، ولا يجوز لأحد أن يعترض، لا يجوز لأحد أن يعترض على ربه سبحانه وتعالى في أي فعل، في أي حدث يحدث في الكون لا يجوز الاعتراض على فعله سبحانه، لأنه فعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل كما قال في الآية الأخرى. ولهذا ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما نزل به الموت يعني قال له من حوله هل نظر إليك الطبيب، يعني هل جاء إليك طبيب ونظر ما هو مرضك؟ قال نعم. فقالوا ما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد، يعني به الله عز وجل يقول الأمور كلها بيده سبحانه. نعم فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يمكن لأحد أن يقف معترضا على فعل الله، ولا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين ما أراد جل وعلا. فعال لما يريد، وفعال صيغة مبالغة، يعني أنه كلما أراد شيئا فعله، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين فعله أحد. فعال لما يريد. ثم قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل أتاك حديث الجنود، هذا مثال ضربه الله عز وجل بعد أن أخبر أنه شديد البطش، قال إن بطش ربك لشديد، هذا مثال لعظيم بطش الله عز وجل في الدنيا، لعظيم بطشه في الدنيا. فيقول هل أتاك يا أيها الرسول، هل بلغك، هل وصلك نبأ أولئك، هل أتاك حديث الجنود، قال فرعون وثمود، هل بلغك ما حصل لقوم فرعون وما حصل لقوم ثمود من العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم؟ فهو يعني مثال للبطش الذي أخبر عنه فيما سبق، إن بطش ربك لشديد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل الذين كفروا في تكذيب، يعني أهل الكفر في تكذيب لك يا أيها الرسول، وفي شك مما جئت به، وفي عناد، مستمرون على ما هم عليه من التكذيب وعدم التصديق لك وعدم الاتباع لك، لم تنفع فيهم المواعظ ولا الآيات ولا ما أخبر الله عز وجل به عن الأمم السابقة، أنذرهم الله، خوفهم، ذكر لهم ما ذكر، ومع ذلك هم مستمرون على تكذيبهم، بل الذين كفروا في تكذيب، يعني ما اتعظوا ولا اعتبروا، فلينتظروا عقوبة الله عز وجل لهم، لأنه قال بعد ذلك والله من ورائهم محيط، يعني ما دام أن الله عز وجل أنزل عليهم العبر العظات لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يتعظوا، لعلهم أن يؤمنوا، وهم مستمرون فيما هم عليه، قال والله من ورائهم محيط، يعني أنذرهم بهذا، والله من ورائهم محيط، هو جل وعلا محيط بهم، لا يخرجون عن قبضته ولا عن قهره سبحانه وتعالى، قد أحاط بهم جل وعلا علما وقدرة وقهرا وغير ذلك، فأن لهم أن يفروا من قبضته أو ينجوا من عذابه فلينتظروا عذابه سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط. ثم قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني بل هو قرآن، يعني هذا الذي جاءك قرآن مجيد. وكما سبق أن قلنا أن المجد أصله، أصل معناه في اللغة السعة، يعني هذا القرآن كتاب واسع المعاني، واسع المعاني جدا، فيه كل العلوم. ولهذا قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، نعم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد التفسيرين، لأن هذه الآية فسرت باللوح المحفوظ وفسرت بالقرآن. لكن أيضا قول الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يؤدي هذا المقصود. وقد تكلم العلماء عن سعة القرآن وسعة معانيه، وعقدوا لذلك فصولا كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله، ونقل كثيرا من كلام أهل العلم في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، ذكر كلاما كثيرا لأهل العلم كيف أن القرآن اشتمل على جميع العلوم الدينية والدنيوية، فهو مجيد واسع اشتمل على كل العلوم وعلى كل ما يحتاجه بنو آدم، وإنما تختلف الفهوم في استنباط المعاني من هذا الكتاب العظيم، حتى ذكر أنه اشتمل على العلوم الدنيوية، الهندسة، علم الهيئة، الخياطة، الطباخة، غير ذلك، ذكر كل هذا السيوطي في هذا الكتاب، وأيضا في كتابه الإتقان، وغيرهم من أهل العلم. فهو قرآن مجيد واسع المعاني، وأيضا واسع الشرف والبركة والخير للناس، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني هذا القرآن محفوظ أو مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لا يطاله تحريف ولا تبديل ولا تغيير، فهو محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا تكفل الله عز وجل بحفظه لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص، محفوظ من الشياطين أن يزيدوا فيه ما ليس منه، فهو هذا يدل على عظمة القرآن ومجده، وأنه محفوظ من كل من أراده بسوء. وكم رام أعداء الإسلام التحريف فيه والزيادة والنقص على بر العصور، فخيب الله آمالهم ورد كيدهم في نحورهم، ولم يتمكنوا مما أرادوا. كل هذا من مجد القرآن وسعته وعظمته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همنا وغمنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا، وأن ينتقم من أعدائهم من اليهود وأعوانهم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.